إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 59 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير، كفاكم الله شر النسيان يا سادة العلم والعرفان. خليكم معانا فاكرين عشان نوصل اللي جاي باللي كان. احنا بنحكي قصة عدي ابن زيد الشاعر الجاهلي اللي غدر بيه الملك النعمان ورماه في السجن بلا حجة ولا برهان. قعد مسكين حكايته للسجان من سالف أزمة. عدي ابتدى السيرة من تاريخ أول جد من جدوده جه بلاد الحيرة. الجد ده كان في زمانه معروف، وكان اسمه أيوب ابن مجروف، أصله من أرض اليمامة من بني عبد القيس من تميم. وسبب رحلته أنه ارتكب جرم عظيم، قتل واحد من قرايبه وخاف من الطار، خد في وشه وهرب على الحصان يطوي الليل بالنهار لحد ما وصل بلاد الحيرة واحتمى في واحد من قرايبه هناك، آواه وسكنه في أكرم جيرة. وجريت السنين بالأعمار، وتجوز أيوب وخلف وطابت له الديار، وكبر ابنه زيد وبقى فارس مغوار. وفي يوم من ذات الأيام خرج زيد للبرية يصطاد، وساب رفاقه وانحرف ورا الفريسة بالجواد. ولجل المقدر كان واقف أعرابي من أهل الطار، طار أيوب القديم اللي افتكرنا الزمن خده مع الطيار. أول ما تأكد الأعرابي من شخصية زيد خلاه انضار ورماه بسهم طوحه في الهو اللي ملوش أرى. حنا العادة زيد، حنا أين حماد؟ يا عين جودي بالدموع السفاح، قطعتني أعطى قلبي حزنا. أين الغلام؟ أين حماد؟ أخذته أمه الغداة إلى قومها في بني لحيان،

حميد حميد أقبل بني أقبل. كيف أنت يا غلام؟ أقبل تحت جناحي حميدة. خرجت ألعب مع غلمان بني لحيان فلطم اللحياني عيني. لطمته الزبانية. لطمني فشدكته. شدت يمينك. فخرج أبو اللحياني فضربني. ضربته العوادي والغير. فأتيت أمي أبكي فقالت لي ما شأنك؟ فقلت ضربني هذا اللحياني لأن ابنه لطمني فضربته. فجزعت أمي وقالت لي أحولك إلى دار أبيك. ما لهذا خلقت يا بني؟ تضرب الغلمان ويضربونك، وإنما سيرسل الملك النعمان رجلا يعلمك الكتابة. وما الكتابة؟ لو أعلمها ما انتظرت مخدم المعلم. جد لا تبتئس، أنا أعلمك ما يعلمني. بخن أيفع ابني وأفلع. ألا خبرت ماني أين أبي؟ أين زيد؟ لماذا لم يعد؟ ألا يزال يطارد فريسته؟ زيد أبوك هنا في دمك، في قلبك، في عروقك، في عينيك هاتين. ولدا ولدا، أنت زيد يا حميدة، أنت زيد. أيها الملك، واقف ببابك أيوب بن مجروف. علي به. طاب مساءك أيها الملك، ها أنا ذا حضرت رهن مشيئتك. أدن منا أيها الشيخ، اجلس بجواري على السرير. أيد الرب ملكك. يا غلمان طوفوا بالشراب، يا حاجب علي بذات الصنج مع العازفين، فقد هزتني الرياحية إلى الغناء. أنشدينا يا ذات الصن، هي فارسية يا أيوب. أبيت اللعن، أتغني بلغة قومها؟ لا، بل أنشدينا بلغتنا على ألحان الأعاجم يا ذات الصن. جاي بعد الغنى. أيوب بيسمع بودنه لكن قلبه مش هنا، قلبه ويا حماد لا يطيق عنه بعاد، ولا يهناله من غير صحيان ولا رؤاد. واللي أغلى من الأولاد أولاد الأولاد،